إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه كتابي الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكتاب نور العيون لابن سيد الناس، ولكن لضيق الوقت وقرب انتهاء هذه المجالس لفترة ما قبل الاختبار اقتصر على كتاب الجواب الباهر، لأنه ما بقي منه إلا مجلسان وننجز الكتاب بعون الملك الوهاب إن شاء الله تبارك وتعالى هذا المجلس ومجلس الغد إن شاء الله. خلاصة لما تقدم من الصفحات 15 إلى 12 بعد 300 من كتاب الجواب الباهر، وهذا المسلك سلكته لتثبيت معلومات الكتاب، إذ ليس العلم هو السماع فحسب، بل لا بد من التلخيص والتخليص والتثبيت ليحصل ويتحقق الانتفاع بمجلس من مجالس السماع، وفي هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن الحاضر والشاهد والجالس فيه لطلب العلم يكتب له أجر المجاهد، يكتب له أجر المجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك فمثله كمثل من ينظر إلى متاع غيره وليس له، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. خلاصة، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الأعمال تفضل عند الله تبارك وتعالى بما يلي: الأعمال تفضل عند الله تبارك وتعالى بما يلي: بنيات أصحابها، هذا نصه رحمه الله، أولا بنيات أصحابها، ثانيا وطاعتهم لله تعالى، وثالثا وما في قلوبهم من الإيمان. نية طاعة مع ما في قلوبهم من الإيمان. خلاصة ثانية: ثمرات هذه الأعمال نية طاعة إيمان، إيش الثمرة؟ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الثمرة أولا بذلك يثابون، بذلك يثابون. ثانيا وعلى ترك ما فرضه الله يعاقبون، ليس يثابون معناه أنه لا يعاقبون، لكن أمرهم فيما دون الشرك إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء عفا. وثالثا وبذلك يندفع عنهم بلاء الدنيا والآخرة، وبذلك يندفع عنهم بلاء الدنيا والآخرة. ثم ذكر خلاصة ثالثة، ثم ذكر رحمه الله تعالى قاعدة فيما يصاب به المرء من المصائب والأذايا والبلايا، ما يصاب به المؤمن وإن كان طائعا من المصائب والأذايا والبلايا، فقال رحمه الله: وما أصابهم من المصائب فبذنوبهم، ما أصابهم من المصائب فبذنوبهم. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وإن أسأتم فلها. وقال تعالى: وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فمن نفسك. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وصفوة الخلق في معركة أحد بعد الأنبياء والمرسلين، الصحابة في معركة أحد عندما أصيبوا وقتل من قتل منهم بسبب المخالفة، تعجب بعضهم فقالوا: نحن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أصبنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني بمعركة بدر، قلتم أن هذا، أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. هؤلاء الصحب الكرام الأخيار الأبرار، فما بالك بمن دونهم ممن يرتكب أو يقترف ذنبا فيعاقب به عاجلا قبل الآجل. بلا ريب أن الآية كما انطبقت على من مر رضي الله عنهم فهي منطبقة علينا أولى وأولى. قل هو من عند أنفسكم. قال العلماء، هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، قال العلماء: وما أصابك من المصائب، أنا أختصر كلامه، ما أصابك من المصائب فبذنوبك، ما أصابك من المصائب فبذنوبك. وذكرت في التعليق على هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية أهمية أن يجاهد أحدنا نفسه ليسوقها بسياط تأنيب الضمير بسبب ارتكاب ما حرم الله. هذا من أعظم ما يسوس ويسوق العبد به نفسه إلى الله. أما إذا أصيب بالعجب والغرور فإنه يرتكب ما يرتكب ويقول: أنا من أهل الحرم، صليت، أنا من أهل الصلاح والصيام، ويرتكب ما يرتكب من الزور ومن الذنوب والمعاصي والفجور، وهو آمن ولا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، نسأل الله السلام والعافية. الخلاصة الرابعة: يجب أن يفرق المؤمن بين حق الله وبين ما جعله الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم من حق. فمن حق الله على عباده كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا تكون العبادة إلا لله وحده، لا تكون العبادة إلا لله وحده، ولا يكون التوكل إلا عليه وحده، ولا تكون الخشية والتقوى إلا لله وحده. ما يأتي عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: أنا متوكل عليك يا رسول الله. يأتي عند قبر رسول الله يقول: أنا أستخيرك يا رسول الله. كل ذلك من الشركيات ومن البدع والضلالات والمخالفات. ومن حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرها المؤلف منثورة، ذكر 12 حقا، ذكرها منثورة. أولا قال رحمه الله: حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا. تدبر معي، تمعن، تفكر ما هو حق رسول الله الذي يصيب كثيرا من الناس الصداع؟ هو نقيم مولدا ولا ما نقيم مولدا؟ يا لطيف، داحس والغبراء، معركة حامية الوطيس. يا شيخ اتبع ولا تبتدع، يعني ما بقي من الدين إلا ليلة نحييها أو لا نحييها، لا إله إلا الله. انظر ما ذكر من الحقوق، وهذا شيء غيظ من فيض وقطرة من بحر، حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواجب علينا. أولا قال: طاعته صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما يوجب ويأمر. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثانيا مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انتبه انتبه للكلمة، مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل الصحابة على الطاعة في الجهاد مبايعة لله. لا تقول مبايعة رسول الله وتسكت ثم ينحرف الفهم بعد ذلك، يقولوه مبايعة، يذهب إلى القبر ويقول: يا رسول الله أبايعك. سبحان الله العلي العظيم، تبايع، هذه المبايعة على حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كانت مبايعته مبايع صلى الله عليه وآله وسلم مبايعة لله، كما قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذا متى؟ في صلح الحديبية تحت الشجرة، عندما أشيع أن عثمان قد مات، أن عثمان قد قتل بمكة، فجمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة تحت شجرة تسمى بشجرة بيعة الرضوان، وبايعهم على القتال في سبيل الله لما أشيع، ولم تكن الشائعة خبرا صحيحا. هذه الشجرة نفسها كما قال ابن عمر: ما اجتمع تحتها اثنان ممن بايع من عام قادم، ولو كان الأمر في أي زمان أو مكان، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة، لوجدت الناس مثل الحجاج، مثل الوقوف بعرفة، سرى وطوابير للتبرك بتلكم الشجرة. ولكن عمر كان مؤمن موحد، لما رأى الناس يختلفون إليها أمر بقطعها. لما قطعا ليش؟ ما يحب التراثيات؟ قطعا لدابر الشرك. ما فيش تراثيات إذا كان يفضي إلى الشرك. نحن ما قمنا بالفرعنة ولا بالآثار الفرعونية ولا بآثار قابيل وهابيل ولا بالأصنام ولا بالتماثيل، وإنما قمنا بأي شيء؟ قمنا بيا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي عام الفتح بعصا في يده صلى الله عليه وسلم طفق يضرب في وجوه هذه الأصنام التي طالما انحرفت عقائد الناس بسببها، ويتلو قول الله عز في علاه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والأصنام تتحطم، والأصنام تتحطم على نظام بعض الناس اليوم، حافظوا على هذا لأنه تراث الأمم. لكن إذا كان يؤدي ويفضي إلى الإشراك بالله فيجب أن يكون كما ذكرت آنفا. ثالثا قال رحمه الله: وعلينا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا وآبائنا وأبنائنا وأهلنا وأموالنا، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم، والناس أجمعين، رواه البخاري ومسلم. رابعا الإيمان به، من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان به، خامسا محبته صلى الله عليه وآله وسلم، سادسا موالاته، سابعا اتباعه، هذا ذكره في الصفحة الثامنة بعد 300، ثامنا تبليغ العلم عنه، بلغوا عني ولو آية، تاسعا الجهاد على ما جاء به صلى الله عليه وآله وسلم، إقامة سنته على أرض الله تحت سماء الله من أنواع الجهاد، من أنواع الجهاد والمجاهدة. عاشرا موالاة أوليائه، موالاة أوليائه الأنصار السنة وأولياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحبوه ومتبعوه، يجب أن ينصروا، مو يستهزأ بهم، قال شوف شوف شوف هذا المطوع ما يعرف إلا سواك ولحية وثوب قصير، يا أخي اتقوا الله، قولوا لهم يتقوا الله في أنفسهم. هذه الهيئة هيئة من؟ هذه الهيئة هيئة من؟ ها؟ هذه الهيئة هيئة نبيكم، أسوتكم، حبيبكم، شفيعكم بإذن ربكم، لكن لما ثقلت عليهم هذه السنن أن يعملوا بها طفقوا يستهزئون بالعاملين بها، لأن لسان حالهم يقول أنا لا أريد أن أعمل بها، ولذلك سهل عليهم أن يستهزئوا بها. اللهم اهدنا وإياهم في من هديت. الحادي عشر ومعادات أعدائه، معادات أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني عشر الصلاة والسلام عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الخلاصة الخامسة، وهل لهذه الحقوق وأمثالها، هذه حقوق، هذا شيء من حقوق رسول الله وقلت صلى الله عليه وآله وسلم، وقلت إن القاضي عياض جمعها في مجلدين كبيرين سمى كتابه الشفا في حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هل لهذا الحقوق وأمثالها مكان مخصوص تؤدى فيه كأدائها عند قبره عند حجرته صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني هذه حقوق رسول الله، هل منها حق من هذه الحقوق لا يمكن أداؤه إلا عند القبر المكرم؟ يقول رحمه الله: وكل ما أمر الله به أو ندب إليه من حقوقه فإنه لا يختص بحجرته. ومن أظهر ذلك عبادة أو عبادتا الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الناس يتوهم أنه إذا لم يصلي ويسلم أقرب ما يكون عند القبر الشريف المكرم لا يمكن أن يتعاظم ولا أن يتضاعف أجر الصلاة والسلام على خير الأنام. اعتقاد خطأ ومسلك خاطئ وتخصيص لمكان بعبادة مشروعة لا يشرع، لا تشرع تخصيص هذه العبادة أداء في ذلك المكان. هذا تقدم معنا قاعدة أظنكم ما نسيتموها، عبادة مشروعة في مكان مشروع أمر مشروع، عبادة مشروعة في مكان غير مشروع أمر مبتدع غير مشروع، أمر مبتدع غير مشروع. وأنت تلحظ معي ولعل كثير من الناس يلحظ هذا الملحظ في أسلوب ابن تيمية رحمه الله في كتاب الجواب الباهر في كل كتبه، ها له أسلوب عجيب قد يتعجب منه، لا سيما من يفلسف صنيع القدماء وتأليفهم ويخضعهم لمنهجية المعاصرين في رسائل علمية من رسائل الماجستير والدكتوراه، لأنه عندنا من منهجية البحث أن الإنسان يلتزم بالكلام على المسألة لا يتجاوزها، هذا أمر حسن، لكن ابن تيمية وأمثاله من العلماء الراسخين عندما يذكرون مسألة كمسألة عدم تخصيص القبر المكرم بعبادة يأتونك بقواعد عديدة ينبهون على أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك يغرز رحمه الله تعالى هذه الفرعية بعد التقعيد. إيش الحكمة من هذا؟ إيش الحكمة من هذا؟ لأن الإنسان بلا قواعد ولا أصول يصعب أن يتشرب قلبه أو فكره بتلكم المسألة. يعني مثلا لو جئنا نقول يا إخوان أولئك الذين يرفعون أيديهم عند قبر رسول الله ها إلى القبر ولو لم يدعوا رسول الله، من أين لهم هذا؟ قبل ما نقرر هذه المسألة نقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. نقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نقول: رفع اليدين المتعين تجاه القبلة. ثم نقول: ومن المسائل المتعلقة والمخالفات، نقول: لا تتوجهن إلى القبر برفع يديك كهيئة الداعي تجاه قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا من الذي يستجيب لنا في هذه المسألة؟ من الذي ينصاع لنا في هذه المسألة؟ الذي تشرب قلبه بأنه لا دعاء إلا لله، لا دعاء إلا قبل القبلة، لا دعاء ونحن متجهون برفع الأيدي إلى القبور، متجهون برفع الأيدي إلى القبور، حتى عندما تدخل البقيع لا ترفعن يديك وتقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الأخذ بعين الاعتبار في الرفع مرة عند زيارة أموات البقيع، وهذا شيء نادر لا يكاد يتكرر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الدعاء السلام عليكم دار قوم مؤمنين فلا رفع لليدين، وأنت خافض اليدين تزور البقيع: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، بخفض اليدين إلى آخر ما تحفظون. بل يفعل في جميع الأمكنة، بل يفعل في جميع الأمكنة التي شرع فيها: طواف عند الكعبة، ها، دعاء قبل القبلة، اكثار من الدعاء عند السجود، اكثروا فيه من السجود، رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين وهلم جرة. ليس شيء من ذلك عند حجرته افضل منه فيما بعد عن الحجرة، لا الصلاة والسلام عليه ولا غير ذلك من حقوقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الخلاصة السادسة: ثم بيّن رحمه الله تعالى أن من خص الحجرة فالقبر المكرم بشيء من العبادات أو بأداء شيء من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مخالف ليس بموافق، مخالف ليس بموافق، كمن يتقصد في العشر الأواخر من رمضان يتقصد الاعتكاف عند القبر. ليش؟ إيش تعتقد؟ يعتقد أنه أعظم أجرا، يعتقد أنه أكثر بركة، يعتقد أنه ينال الوسيلة بذلك، يعتقد أنه يدرك الشفاعة بذلك. سلوك خاطئ واعتقاد خاطئ، سلوك خاطئ واعتقاد خاطئ. اعتكف أينما حلت ركائبك، وراعي طاعة ولاة الأمر في تنظيم المعتكفين، في تنظيم المعتكفين، هذا مكان الاعتكاف اعتكف به. لأن بعض الناس عنده شيء من الفوضوية، وأنا أخشى ما أخشى أن تكون هذه الفوضوية في عدم الانصياع وعدم الاستجابة لولي أمر المسلمين، لا سيما في هذه البلاد، أنا أخشى ما أخشاه أن يكون دافعه رأي في مذهبه يقول بأن السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين الذين يحكمون بشرع الله ليس بلازم، وهذا يوجد منصوص عليه، وهذا من الخطورة بمكان أن ينص على هذا في مذهب من المذاهب، وأنه يحل للمسلم أن ينزع يدا من طاعة وأن يفارق الجماعة، وبالتالي تكون مفارقته عن اعتقاد بدعي، وهذا أخطر ممن تكون مفارقته من أن يأنف يقول كل شيء كل شيء شيء منظم. فالخطورة من المنظر أكثر من خطورة من لم ينظم بعدم وجود نص أو أنه لا يعلم بوجود ذلك النص في مذهبه. قال رحمه الله: فمن قصد أو اعتقد أن فعل ذلك عند الحجرة أفضل فهو مخالف له صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر أن المخالف داخل في من اتخذ قبره صلى الله عليه وآله وسلم عيدا، وساق لذلك حديث: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، أي تجتمعون فيه على وجه مخصوص تجعلونه كاجتماعكم لصلاة العيد، أو من العود من العادة ترجعون إلى القبر المرة بعد المرة والفينة بعد الفينة، شيء يتكرر كالصلوات الخمس. هذا يعني من عمله فقد وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزجر ونهى، فقال: لا تتخذوا قبري عيدا. سابعا، إذا كان يحكم على من خص قبره صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من العبادات المشروعة، سأسأل أنه مخالف، لأن بعضكم يتثاءب، سأسأل انتبه. إذا كان يحكم على من خص قبره صلى الله عليه وآله وسلم بعبادات مشروعة لكن هذه العبادات أداها في مكان يعتقد أنه مشروع مخالف، فما بالك بمن خص قبر رسول الله بعبادات غير مشروعة؟ مخالف ولا موافق؟ مخالف ولا موافق؟ مخالف أضعافا مضاعفة، مخالف أضعافا مضاعفة. نعم. قال رحمه الله تعالى في هذه النقطة وهذه المسألة، في أن من خالف بشيء مشروع فخص به قبر الرسول مخالف، وأن من جاء بشيء غير مشروع فإن الحرمة أشد وأشق. قال: وأما ما لم يشرعه الله ولم ينزل به سلطانا إليه، ولم ينزل به سلطانا إليه بل نهى عنها كدعاء غير الله وعبادتهم من جميع المخلوقات الملائكة والأنبياء وغيرهم، والحج إلى المخلوقين وإلى قبورهم، فهم يضاهئون أي يضاهئون الذين يعبدون من دون الله من المشركين، الذين يعبدون من دون الله من المشركين. يعني من خص قبر رسول الله، سأسأل، من خص قبر رسول الله بلا دعاء رسول الله بدعة، لأنه أدى شيئا مشروعا في موضع غير مشروع. طيب، من خص قبر رسول الله بدعاء ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو مخالف ولا موافق؟ ها، مخالف ولا موافق؟ أشد مخالفة، أشد مخالفة. نعم. طيب، الخلاصة الثامنة، قال: ومن التمييز بين حق الله عز وجل وحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول ابن تيمية في هذا التمييز: ضرورة أن يميز العبد المؤمن الموحد بين حق الله وبين حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: وقد ميز الله بين حقه وحق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر أدلة أنا أتخير لكم من هذه الأدلة، وهي في نظري وتقديري هي أكثر دلالة في المعنى من غيرها مما ذكر في هذه المسألة. قال الله تبارك وتعالى: من يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه. قال رحمه الله: فالطاعة لله والرسول، طاعة تكون لله وطاعة تكون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الخشية والتقوى ممن؟ من الله. ولذلك قال الله: ويخشى الله، ما قال ويخشى الله ورسوله، ويتقي الله ورسوله، لأن ثمة حقا لله وثمة حقا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استدل أيضا قال وكذلك ميز بين النوعين. إيش النوعان؟ إيش النوعان؟ ما هما النوعان؟ ها يا نور، بين حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ميز بين النوعين أو ميز بين النوعين في قوله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، تدبر سأسأل، وقالوا حسبنا الله. قال حسبنا الله ورسوله، حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. شوف الإيتاء الإعطاء، إنما أنا قاسم. ها الرسول هذا في مكنة ومقدور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كفاية الخلق، ها حسبنا الله ولا نقول حسبنا رسول الله. ولذلك شوف حتى من الألفاظ والنبي والنبي، في بعض إذا طاح الكتاب قال يا رسول الله، استغفر الله العلي العظيم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويعدون مثل هذا تعظيما لرسول الله وهو ورب الكعبة شرك بالله رب العالمين، سوء أدب مع الله ثم مع رسول الله، يا محمد لولا الله وأنت، فيتمعر وجه رسول الله، ما يقول لا لا لا لا، الوطنية والتراب يقتضيان أن نجامل أنفسنا إلى حين ما نستولي على الكراسي. هذه مصيبة بعض الأحزاب والتجمعات، يتركون الناس يشركون بالله ويطوفون ويتركونهم يحكمون حتى في الحكم بغير ما أنزل الله. ليش؟ كتل جمع استولي وبعدين يصير خير إن شاء الله، وبعدين بعد ما يطلع على الكرسي الشرك كما هو، الحكم بغير ما أنزل الله كما هو، الاستعانة بأعداء الدين والملة كما هو. وين وعودكم البراقة يا حزب فلان ويا حزب ألف ويا حزب باء؟ قالوا لا تلكم مرحلية، ما في مرحلية بدعية، هذا التقميش ليس من دين الله في شيء، سواء أخذ حزب ألفي أو بائي أو شمالي أو جنوبي، فالضلال والظلام واحد والحق لا يتعدد، وأن هذا صراطي مستقيما، صراطي مستقيما فاتبعوه. تاسعا وأخيرا يقرر لنا قاعدة عظيمة رحمه الله تعالى، وهي أن النفع والضر بيد الحسين، جيلاني، زينب، نفيسة، عبد القادر، الله أكبر. هذا ما يرتع فيه أقوام، ما أقول كل، أقوام كثر في العالم الإسلامي. شوف القبور، يزحف على بطنه إلى القبر، يذبح عند القبر، يسأل صاحب القبر. شوف الآن قبل ما أتيكم واحدة تتصل تسأل، تقول 6 سنين وأنا أتصل بامرأة تقول ادفعي لي 1000، ادفعي لي 2000، ادفعي لي 3، ادفعي لي 6000. ليش الدفع المستمر هذا؟ إيش تقول المرأة؟ تقول بحجة أنها تتصل بشيخ مولانا الشيخ. إيش يعمل مولانا الشيخ؟ ييسر لها حياة سعيدة، ييسر لها حياة سعيدة. قلت لها حياتك سعيدة؟ قالت لا والله، من يوم اتصلت بها والبؤس يطاردني والشقاء ينام معي في مضجعي. قلت لها قولي لا إله إلا الله، اغتسلي وقولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، علق قلبك بربك فهو النافع الضار. يقول ابن تيمية رحمه الله المخلوق لا يملك للمخلوق نفعا ولا ضرا، وهذا عام في أهل السماوات وأهل الأرض. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. انتبه لهذه الآية الآن عندما نتابع القراءة إن شاء الله، شطر كبير من المقروء يتعلق بهذه الآية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال ابن عباس، وهذا آخر خلاصة ما تقدم من أول أمس: هذه الآية في الذين عبدوا الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير، أقول ويدخل في هذا في من عبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا واستغاث به والتجأ إليه، وهذا كله من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. أولئك هم بأنفسهم فقراء إلى الله، يرجون رحمة الله، يلتمسون الوسائل المقربة إلى الله، وهؤلاء يجعلونهم شركاء فيما بينهم وبين الله. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل وإلى الموضع الذي وقفنا عنده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره لك ذكر سائر المفسرين برز به على غيره، فقال رحمه الله: أيهم ابتداء وخبره أقرب، وأولئك يراد به المعبودون وهو ابتداء وخبره يبتغون، والضمير في يدعون للكفار وفي يبتغون للمعبودين، والتقدير نظرهم ووكدهم أيهم أقرب. وهذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في حديث الراية بخيبر: فبات الناس يدوكون أيهم يعطاها، أي يتبارون في طلب القرب. قال رحمه الله: وطفف الزجاج في هذا الموضع فتأمله. لاحظ معي العبارة، عبارة عقدية علمية تفسيرية، سيأتي نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى من تفسير ابن عطية، وما أكثر ما ينقل ابن تيمية من تفسير ابن عطية، وهو شديد الإشادة به، وقد تقدم معنا أنه قد قال كما نقل المحقق، والمنقول نصه غير ما نقل المحقق، ولعله في موضع آخر. المحقق نقل عن ابن تيمية مشيدا بتفسير ابن عطية، قال: وتفسير ابن عطية رحمه الله وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. تفسير الزمخشري ما يطالعه كل أحد، لا تقول يعني ذهلت لبلاغته، ولذلك قال العلماء، ومنهم كما سمعت بأذني رأسي شيخنا الشيخ حماد الأنصاري يقول: خذ من الكشاف بالمنقاش. خذ، هو نعم هو القائل: التفسير في الدنيا بلا عدد وليس فيها لعمري مثل كشافي، لكنه قد شانه وشابه وخلطه بعقيدة منحرفة وهي عقيدة المعتزلة، وبالكاد تتبين هذا الاعتزال إلا كما يقال بالمنقاش، وما يقرأه أي أحد إلا واحد لديه رسوخ في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولديه في الوقت نفسه رسوخ بسقطات وهنات ومبتدعات المعتزلة. ويقول في موضع آخر رحمه الله تعالى، يقول: وهو خير، تفسير ابن عطية خير من تفسير الزمخشري، وأصح نقلا وبحثا وأبعد من البدع وإن اشتمل على بعضها. انتبه لهذا، يقول ابن تيمية: تفسير ابن عطية أبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منها بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير. هذا هو النص، وبعضهم ينقل هذا النص ويزيد: وأصحها تفسير ابن جرير، يريد جامع البيان. بعضهم يزيد على هذا النص: وأصحها تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان. يقول رحمه الله: وهذا المنقول كله ينقله من تفسير ابن عطية. يقول: وهذا الذي ذكره، ثم يوجد سقط في النسخة الخطية والمثبت بعدها بعد هذا الكلام. قال: ذكر سائر المفسرين برز به على غيره، فقال يعني تفسير هذه الآية، تفسير ابن عطية بارز ظاهر الدلالة واضح المعالم قليل السقطات والهنات أصح نقلا من غيره، لكن في هذه الآية برز أكثر من بروزه من بروز غيره في تفسيرها، وسيقارن مقارنة دقيقة هي الفرق بين الصواب والخطأ بين تفسيري ابن عطية والزجاج، فانتبه لهذا. يقول أيهم ابتداء، أيهم خبره أقرب، أيهم أقرب، أولئك يراد بهم المعبودون أي الذين عبدوا من دون الله من الأنبياء والصالحين، ولذلك يأتي من نصوص ومتون أهل السنة والجماعة عندما يعرفون الطاغوت يحترزون فيقولون الطاغوت من عبد من دون الله وهو راض، من عبد من دون الله وهو راض مثل شيخ البهرة الذي يوضع على عرش ويشبه بعرش الرحمن، ثم إذا دخل أتباعه من البهرة يسجدون له ثم بعد ذلك يرفعونه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هؤلاء الضلال إنا لله وإنا إليه راجعون. وبكل أسف بعض المهتدين يهتدي على أيديهم وبعض المغفلين من الدول القريبة ليست البعيدة يلبسونهم الوشاح يلبسونهم يرضون أن يأخذوا من رأس البهرة هذا الضال المضل، يلبسون الوشاح ويقربونهم في المجالس ويكرمونهم ويتهادون وهم يحملون أخبث العقائد. ما أدري هؤلاء المغفلون، ما أدري هؤلاء الغافلون، ما يعلمون بعقائد هؤلاء حتى يقبلون أوشحتهم ويقبلون ألبستهم ويتبادلون معهم الهدايا، والله يندمون عندما يأتي أولئك أبناء عم الروافض يأتون على جحافل، ما أقول الخيول، على جحافل وصهوات الدبابات ليغزوا أهل السنة والجماعة الأسوياء من أمثالكم ممن هداهم الله إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يجب الآن من الذي نقربه؟ صاحب العقيدة السوية. من الذي نبعده؟ المبتدع. ما ننتظر حتى يأتوننا بطيارات وراجمات يغزوننا في بلداننا، عند ذلك نقول يا عجبا أصدقاء الأمس صاروا أعداء اليوم. تعرف ليش؟ لأنك قربت من يجب إبعادك له وأبعدت من يجب أن تقربه. إيش الضابط؟ العقيدة الإسلامية السوية، عقيدة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. من الآن زوجة مشعوذة ساحرة تتصل بالسحرة مرة ومرتين وعشر مرات ما نفع، لك منها 100 ولد، طلقها ولا كرامة، لأنها منحرفة في العقيدة. نصحت 200 و13 برضها مشعوذة دجالة تاركة للصلاة، إيش تريد منها؟ إيش تريد منها؟ جمال عينيها؟ نحافة خصرها؟ طول شعرها؟ فاسدة العقيدة يا شيخ، فاسدة العقيدة. والله عز وجل قد قال لكم دينكم ولي دين، ما هو ثورة. ممكن أن أصوغ لك العبارة بأسلوب بارد أبردك في وقت الحرارة، ولكني أريدك أن تسخن تسخين ليس هوج ولا خرق، ولكن تسخين إن شاء الله يؤدي بنا إلى الالتصاق بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله أولئك يراد بهم المعبودون، وهو ابتداء وخبره يبتغون، والضمير في يدعون للكفار، وفي يبتغون للمعبودين، والتقدير نظرهم ووكدهم، الوكد هو بذل الوسع في بلوغ الشيء، بذل الوسع في بلوغ الشيء. قال وهذا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الراية بخيبر، هذا سؤال لإخواننا من طلاب العلم، كما قال عمر بن الخطاب في حديث الراية بخيبر: فبات الناس إيش قال؟ يدوكون ولا وكدهم؟ ها، يدوكون أيهم يعطاها؟ يدوكون أيهم يعطاها؟ شوف، لو نثرت أحرف الكلمتين لركبت من إحداها الكلمة الأخرى، يدوكون ووكد. الوكد هو شيء من الاختلاط والاختلاف، فيه اختلاف واختلاط، والكلمتان من أحرف متشابهة تكون من هذه الأحرف المتشابهة معنيين، وهذا من الأهمية بمكان. ونحن ضعفاء في لغة العرب، لكن الإنسان يتشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول: قال عمر: فبات الناس يدوكون، أي يخوضون ويختلطون ويختلفون، أيهم يعطى هذه الراية؟ أي يتبارون في طلب، في طلب ماذا؟ في طلب أن يكون كل واحد منهم يرجو أن يعطى تلك الراية، يرجو أن يعطى تلك الراية. قال رحمه الله: وطفف الزجاج. التطفيف هو النقص في المكيال والميزان، التطفيف هو النقص في المكيال والميزان إلى درجة ظلم الناس فيه، فيهما. قال: وطفف الزجاج في هذا الموضع فتأمله. الزجاج له كتاب في تفسير القرآن وغريبه، الموضعان. قال: ولقد صدق في ذلك، ابن تيمية يقول ولقد صدق، يعني ابن عطية، في دعواه أن الزجاج طفف في تفسير هذه الآية، فإن الزجاج ذكر في قوله: أيهم أقرب وجهين، كلاهما في غاية الفساد. أرجع مرة ثانية، إيش المعنى عند أهل السنة والجماعة؟ أولئك الذين يدعون، يعني الذين يدعون من المشركين، من أولياء الله الصالحين، من الأنبياء والأولياء، هؤلاء يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وهؤلاء يجعلونهم، جعلوهم سببا في الشرك بينه وبين الله، في الوقوع في الشرك، في الوقوع في الشرك. طيب، يقول: ذكر في قوله أيهم أقرب وجهين، كلاهما في غاية الفساد. الوجه الأول، الوجه الأول، قال: ينظرون أيهم أقرب إليه فيتوسلون به. الوجه الثاني قال فيه: فالمعنى يبتغي أيهم هو أقرب الوسيلة إلى الله، أي فيتقرب إليه بالعمل، يتقرب إليه بالعمل. هذان التفسيران لو لم يقف أحدنا على قول ابن تيمية رحمه الله تعالى لعل المعنيين يمرران عليه. ولذلك أقول كما قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى في رسالة لطيفة، أحمد شاكر من علماء مصر، انتبه، أحمد شاكر من علماء مصر، قال في رسالة لطيفة قديمة، أنا وقرأتها قديما، رسالة مساجلة بينه وبين محمد حامد الفقي، يقول: من لم يقرأ أو قال يتشبع بالقراءة من كتب ابن تيمية وابن القيم فليس بسلفي. هذا مين اللي قال؟ مو محمد بن عبد الوهاب، ها؟ ولكن قالها أحد علماء مصر، يقول: من لم يقرأ كتب شيخ الإسلام، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أو قال يتشبع، قال يقرأ أو قال يتشبع، وأنا بعيد عهد بنصه، فليس بسلفي. هذا معنى سلفية، ما هو حزب، يعني حزب تجي هنا جنبي أوه كلهم سلفيين، حزب سلفيين، هذا امتداد لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تمثله واحد تمثله ألف. قال مجاهد: الطائفة من الواحد إلى الألف. قال مجاهد بن جبر: الطائفة، وهو يعلق على حديث رسول الله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم، وقد ذكر ذلك عنه قال رحمه الله وقد ذكر ذلك عنه ابن الجوزي رحمه الله تعالى وغيره وتابعه المهدوي والبغوي وغيرهما. يقول هنا المحقق المهدوي له كتاب التفصيل وهو كتاب كبير في التفسير لم أقف عليه، والبغوي معروف تفسيره معروف ومشهور. نعم. قال وغيرهما، ولكن ابن عطية كان أقعد بالعربية والمعاني من هؤلاء وأخبر بمذهب سيبويه والبصريين، فعرف تطفيف الزجاج مع علمه رحمه الله. يقول المصنف هنا في تخصيص البصريين قال هي أشهر المدارس النحوية كانت تعنى بالسماع عن القبائل المعتد بها في الفصاحة، من أعلامها أبو عمرو بن العلاء والخليل وسيبويه. نعم. قال فعرف بتطفيف الزجاج رحمه الله تعالى مع علمه رحمه الله بالعربية وسبقه ومعرفته بما يعرف من المعاني والبيان بما يعرفه من المعاني والبيان. نعم. قال وأولئك لهم براعة وفضيلة في أمور يبرزون فيها عن ابن عطية، يبرزون فيها أي يظهرون، يظهر علمهم. نعم. قال رحمه الله لكن دلالة الألفاظ من جهة العربية هو بها أخبر، وإن كانوا هم أخبر بشيء آخر من المنقولات أو غيرها. وقد بين سبحانه وتعالى أن المسيح وإن كان رسولا كريما فإنه عبد الله، فمن عبده فقد عبد ما لا ينفعه ولا يضره. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقد أمر تعالى أفضل الخلق أن يقول إنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا يملك لغيره ضرا ولا رشدا، فقال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وقال تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. يقول لن يجيرني من الله أحد إن عصيته، كما قال تعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ولن أجد من دونه ملتحدا أي ملجأ ألجأ إليه، إلا بلاغا من الله ورسالاته أي لا يجيرني منه أحد إلا طاعته أن أبلغ ما أرسلت به إليكم، فبذلك تحصل الإجارة والأمن. وقيل أيضا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ولا أملك إلا تبليغ ما أرسلت به منه سبحانه وتعالى. ومثل هذا في القرآن كثير، فتبين أن الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إنما هو بطاعته تعالى، لقوله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وهذا متطابق مع الحديث القدسي المشهور إنما هي أعمالكم يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم. وقال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لو لم تدعوه كما أمر فتطيعوه فتعبدوه وتطيعوا رسله فإنه لا يعبأ بكم شيئا. وهذه الوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال عامة المفسرين كابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء والفراء الوسيلة القربة. قال قتادة رحمه الله تقربوا إلى الله بما يرضيه. قال أبو عبيدة رحمه الله توسلت إليه أي تقربت. وقال عبد الرحمن بن زيد رحمه الله تحببوا إلى الله. والتحبب والتقرب إليه إنما هو بطاعة رسوله، فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظ هذا المعنى السلفي السوي من كتاب الله على مراد الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله، لأن بعض الناس يأخذ اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي وسيلة، يلتمس وسائل غير شرعية مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة ثم يقول هي وسيلة، خلاص هي وسيلة. شوف هذا التقعيد لمعنى الوسيلة. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: والتحبب والتقرب إليه إنما هو بطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته هو وسيلة الخلق إلى الله عز وجل، ليس لهم وسيلة يتوسلون بها البتة إلا الإيمان برسوله وطاعته صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا وسيلة الإيمان بهذا الرسول الكريم وطاعته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه يؤمر بها الإنسان حيث كان من الأمكنة وفي كل وقت، وما خص من العبادات بمكان كالحج أو زمان كالصوم والجمعة، فكل في مكانه وزمانه. الحج في الحرم في بيت الله في عرفة بمنى، الصوم خص بوقت محدد، نخصه بوقت محدد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الجمعة يوم الجمعة، ليس لنا أن نجعل مثل يوم الجمعة في غير يوم الجمعة لانشغالنا، وإن كان أحد السفهاء تندر حين تحولت الإجازة فقال: ما أدري نصلي الجمعة يوم السبت، وهذا إذا كان قد قال هذا استهزاء فإنه على خطر عظيم، وما سمعنا وما رأينا ردود فعل تجاه ذلك السفه، وكان يجب أن يؤخذ على أيدي مثل أولئك السفهاء حين تحولت الإجازة إلى السبت، طفق يستهزئ يقول: هل نصلي الجمعة يوم السبت؟ قال رحمه الله: وليس للنفس الحجرة من داخل فضلا عن جدارها من خارج، فضلا عن جدارها من خارج اختصاص شيء من شرع في شرع العبادات ولا فعل شيء منها في شرع العبادات، في كون العبادة مشروعة بأدائها عند الحجرة لا من داخلها ولا من خارجها. نعم. قال: فالقرب من الله أفضل منه بالبعد منه باتفاق المسلمين. هذه العبارة فيها شيء من الإشكال، والذي ينقدح في معناها في ذهني لعل لها معنيين: أن القرب من الله بلا ريب بلا مقارنة أفضل من البعد من الله تبارك وتعالى باتفاق المسلمين، أو أنه رحمه الله تعالى يريد فالقرب من الله أفضل منه بالبعد من القبر منه، أي من قبر رسول الله، وتخصيص قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعبادة والطاعة، وهذا باتفاق المسلمين. نعم. قال: والمسجد خص بالفضيلة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم قبل وجود القبر، فلم تكن فضيلة مسجده لذلك، ولا استحبه صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من أصحابه رضوان الله عليهم ولا علماء أمته أن يجاور أحد عند قبره ولا يعكف عليه، لا قبره صلى الله عليه وآله وسلم المكرم ولا قبر غيره، ولا أن يقصد السكن قريبا من قبر أي قبر كان، وسكن المدينة النبوية هو أفضل في حق من تتكرر طاعته لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيها أكثر. يعني في المدينة، ليس مجرد سكن المدينة مع تجرد الإنسان عن العبادة وعن الأدب أدب العبودية، ليس السكن ذريعة، لكن سكن المدينة. يقول رحمه الله تعالى: إذا كان موصلا لصاحبه الساكن في المدينة إلى طاعة الله وتحقيق عبادة الله وتحقيق أدب العبودية فبها ونعمت، وإلا فقد سكن المدينة كبار عتاولة المنافقين مثل عبد الله بن أبي بن سلول الذين قال الله عز وجل فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم. قال: كما كان الأمر لما كان الناس مأمورين بالهجرة إليها، فكانت الهجرة إليها والمقام بها والمقام بها أفضل من جميع البقاع بمكة وغيرها، بل كان واجبا من أعظم الواجبات. فلما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. لاحظ الآن سيأتي كلام دقيق، أرجو أن يفهم، أرجو أن تفتح أذنيك معي وقبل ذلك قلبك. يقول الآن، هو الذي يقرره الآن فيما مر من هذه الأسطر، يقول: كانت الهجرة إلى المدينة من أعظم ما يكون مع طهارة مكة وكونها بقعة مقدسة، لكن الهجرة في ذلك الوقت وفي تلك الفترة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة كانت بطحاء وأرض المدينة بلا ريب أنها أعظم أجرا، بل الواجب أن يهاجر إليها. بعد فتح مكة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الناس فقال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. دقق لي في العبارة، هذه العبارات التي ستأتي مؤسسة مقامة على هذا الاعتقاد. نعم. قال رحمه الله: وكان من أتى من أهل مكة وغيرها ليهاجر ويسكن المدينة وغيرهم. نعم. جزاكم الله خير. قال: وكان من أتى من أهل مكة وغيرهم ليهاجر ويسكن المدينة يأمره أن يرجع إلى مدينته، ولا يأمره بسكناها، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يأمر الناس عقب الحج أن يذهبوا إلى بلادهم لئلا يضيقوا على أهل مكة. وكان يأمر كثيرا. أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: قال عمر: لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاثا، يعني بعد أدائكم لنسككم وبعد نفرتكم لا تقيموا بعد النفر إلا ثلاثا، أي بمكة. نعم. قال: وكان يأمر كثيرا من أصحابه رضوان الله عليهم وقت الهجرة أن يخرجوا إلى أماكن أخر كولاية مكان وغيره. كأن يتولى هذا المأمور الذي يؤمر بالخروج، كأن يؤمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولاية بلد معينة. نعم. قال: وكانت طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالسفر إلى غير المدينة أفضل من المقام عنده بالمدينة حين كانت دار الهجرة، فكيف بها بعد ذلك؟ إذ كان الذي يبلغ الناس طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما ما سوى ذلك فإنه لا ينفعهم لا قربة ولا مجاورة ولا غير ذلك. لا قربة ولا مجاورة ولا غير ذلك. نعم. إذا تقاصرت هممهم عن العبادة ولم يحسنوا أدب العبودية فإن قربهم وسكناهم لا يغني عنهم من الله شيئا، وهذه حقيقة يجب أن يستوعبها أهل المدينة وساكنوها على وجه الخصوص، لأن بعض الناس يظن أنه إذا سكن مكة أو سكن المدينة قد حاز قصب السبق. نعم، شريطة أن يؤدي العبادة لله وأن يتأدب بأدب العبودية لله رب العالمين. نعم. قال رحمه الله: فإنه لا ينفعهم لا قرابة ولا مجاورة ولا غير ذلك، كما ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن آلاء أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. وقال: إن أوليائي المتقون حيث كانوا ومن كانوا. وقد قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فهو تبارك وتعالى يدافع عن المؤمنين حيث كانوا، فالله هو الدافع والسبب هو الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. عزاه لأبي داود المحقق، ونقل عن الشيخ الألباني تضعيفه. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأما ما يظنه بعض الناس من أن البلاء يندفع عن أهل بلد أو إقليم بمن هو مدفون عندهم من الأنبياء والصالحين، كما يظن بعض الناس أنه يندفع عن أهل بغداد البلاء بقبور ثلاثة: أحمد بن حنبل وبشر الحافي ومنصور بن عمار، ويظن بعضهم أنه يندفع عن أهل الشام بمن عندهم من قبور الأنبياء الخليل وغيره عليهم الصلاة والسلام، وبعضهم يظن أنه يندفع البلاء عن أهل مصر بنفيسة أو غيرها، أو يندفع عن أهل الحجاز بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البقيع أو غيرهم، فكل هذا غلط، مخالف لدين المسلمين، مخالف للكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هنا تعليق للمحقق جزاه الله خيرا، قال: نفيسة هي نفيسة بنت الحسن ابن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب صاحبة المشهد الكبير. سيأتي كلام أرجو أن تفهموه، لا أحد يغضب يعني، أقول لا أحد يزعل منه. يقول: صاحبة المشهد الكبير المعمول به بين مصر والقاهرة. قال عنها الإمام الذهبي، قال عنها الإمام الذهبي، بقي الدقيقة: ولجهلة المصريين، انتبه لهذا، أهل مصر أهل الكنانة، أهل علم وأهل فضل وأهل خير، وهذا الكلام من الحافظ الذهبي يدل على هذا. قال: ولجهلة المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف ولا يجوز مما فيه من الشرك، يسجدون لها يلتمسون منها المغفرة، وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية العبيدية من الفاطميين المنحرفين، نسأل الله السلامة والعافية. ولا تستدل بوجود فلان من المثقفين وأهل العلم أنهم هم السدنة وهم القادة، من يقادنا بسنة رسول الله بعد كتاب الله انقدنا له، ومن قادنا بالبدع أشرنا إليه بالبدعة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.